أوتي خيرا كثيرا. فبذلك أيضا جاءوا بالمعارضة إنادا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كأيضا أنت تقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وأنا أن تقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فيكون معارضا هذه الآية لتلك الآية. ولكن هذا أيضا كان منهم إناد فقط. لما؟ لأن مثلا ما جاء في التوراة، ما جاء في الكتب، أو ما جاء في بإبلاغ من الله تبارك وتعالى. إذا جعلنا في نسبة علم الله لا شك قليل، في نفسها كثير، ولكن في مقابلة علم الله تبارك وتعالى كما قال موسى الخضر لموسى عليه السلام لما رأى أن العصفور أخذت بنقرتها نقرة من الماء، قطرة من الماء، فقال يا موسى اسمع، علمي وعلمك وعلم الخلائق كلها لا ينقص عن علم الله قدر هذا. علمي وعلمك، يعني ما آتاه الله تعالى لخضر علم في أمور كونية، وما آتاه الله تبارك وتعالى علم لموسى عليه السلام في علوم شرعية علوم تشريعية. قال علمي وعلمك وعلم الخلائق كلها، يعني لو جمعنا علوم الخلق كلها في مقابلة علم الله تعالى أنه لا شيء. فبذلك كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الاستخارة فيها ماذا؟ إنك تعلم ولا أعلم. وإلا كم إن الله آتى العلوم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما آتى إن الله تبارك وتعالى العلوم لعلماء أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما قال إنك تعلم يعني في مقابلة علمك لا أعلم، علومنا ليس شيء. لمن مهما يكون علم الإنسان علمه محدود، مهما يكون علوم الإنسان لكن علومه ناقصة، أما علم الله تبارك وتعالى أزلي أبدي سرمدي قديم، وأنه علمه محيط على سائر خلقه، وأنه عالم كما عالم بالموجودات هكذا عالم بالمعدومات، عالم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. فبذلك جاء وما أوتيتم من العلم إلا قليل، وما أوتيتم من العلم، هذا من وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقال العلماء الكفائدي هذا من يقال من بيانية، هذا من يقال من للبيان، من بيان يعني ما أوتيتم من العلم. أيضا وما أوتيتم من العلم يعني حتى العلوم الموجودة الذي عندكم ليس منكم، هذا أيضا بإعطاء الله تبارك وتعالى، هذا أيضا بإخبار الله تبارك وتعالى، هذا أيضا بالأنباء من الله تبارك وتعالى، ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليه، كما قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى قال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، وما جاء في آية أخرى وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم. فبذلك قال هذا الإيتاء أيضا من إيتاء الله، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. وهنا جاء استثناء إلا قليلا، وهذا عادة المفسر إذا جاء إلا وقال بعده لكن يشير إلى ماذا؟ كأن الاستثناء استثناء منقطع، هذا إذا فسره بلكن هذا قاعدة عنده تكون استثناء منقطع، إذا ما جاء بعده لكن معناه استثناء متصل، فبذلك هنا تكون استثناء منقطع كما ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأيضا قال ولئن شئنا، ولئن شئنا قالوا لام قسمية موتية للقسم، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، يعني الذي أوحى الله تعالى إليك علوم القرآن، الذي أوحى الله تبارك وتعالى إليك من العلوم إذا أراد الله تبارك وتعالى ذهابها هو قادر، يعني أنتم تبحثون عن الأشياء الذي لا يصل إليه أقولكم ولا أفهامكم ولا علومكم، بل أنه قادر للسلب هذا العلوم الذي آتاكم. فبذلك حتى كما قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اقرأوا القرآن قبل أن يرفع، فقالوا أنه يرفع علوم القرآن أيضا عند قرب الساعة. حتى سأل بعض الصحابة رضوان الله تعالى عنهم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه كيف ترفع العلوم والقرآن ثابت في قلوبنا ونحن نعلم أولادنا وأولادنا أولادهم وأولادهم أولادهم إلى يوم القيامة كيف يرفع؟ قال إن الله تبارك وتعالى قادر بأن يرفع عن صدوركم فإذا يصري ليلا ولا يجدون في صدوركم منها شيئا. وحتى جاء في بعض الروايات حتى المؤمنين لا يجدون في صدورهم إلا كلمة لا إله إلا الله، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما جاء أول ما يرفع الأمانة، وكما جاء قبض العلم بقبض العلماء. فبذلك قال تعالى أنه قادر على ذلك ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوهينا إليك. فإذا إن الله تبارك وتعالى فعل ذلك وقال تبارك وتعالى إن قال ولو شئنا لنذهبن ولئن شئنا، يعني لام قسم، ولئن شئنا يعني موتيا ودالة على قسم مقدر. جواب الشرط إذا كان هذا جملة شرطية، جواب الشرط قالوا جواب الشرط ها هنا محذوف، أي ذهبنا به أنه قادر على ذلك. لنذهبن بالذي أوحينا إليك يعني القرآن بأن نمهوه من الصدور والمصائف وهو قادر، ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك. لكن أبقيناه، لكن هذا استثناء أيضا استثناء منقطع، إلا يعني إلا رحمة من ربك، كأن الله أبقى القرآن وإن الله آتاكم العلوم وآتاكم الفهم، وهذا أيضا من فضل الله تبارك وتعالى. إن فضله كان عليك كبيرا، كان عليك عظيما، حيث أنزله عليك القرآن وأعطاك المقام المحمود وغير ذلك من الفضائل، فضلك على سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم. بس السؤال أيضا في هذه الآية كي كان السؤال عن اليهود أو عن مشركي مكة، يعني إما سأل من كفار قريش وإما سأل من يعني اليهود بالمدينة المنورة، أو كلا القصتين ثابتة، يعني كفار سألوا واليهود سألوا. طيب السؤال كان منهم، ما كان السؤال هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء بعده التنبيه من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. إن فضله كان عليك كبيرا، أيضا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء رحمهم الله تعالى التنبيه تكون للسائلين، كيف جاء التنبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجها؟ السؤال كان منه، ما كان السؤال من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما في حق السائلين ما جاء إلا فقط وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولكن أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم جاء هذه التنبيهات مؤكدة، وأيضا جملة شرط وجزاء، ولئن لام قسمية موطئة للقسم، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك من القرآن. فقال العلماء رحمهم الله تعالى السؤال في هذه الآية كي لما كان السؤال عن كفار قريش، لما كان السؤال عن الروح عن اليهود، فالتنبيه تكون لليهود للسائرين، لا يكون تنبيه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء ها هنا كلها بعد ذلك خطابا موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن فضله كان عليك كبيرا إلا رحمة من ربك ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. فأجاب العلماء رحمه الله تعالى في هذا السؤال جوابان. الجواب الأول من العلماء رحمهم الله تعالى قالوا أحيانا تكون خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن يراد أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا في كثير من الآيات مثلا جاء الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، جاء الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان في الحقيقة خطابا لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أحيانا تكون تحذير بالظاهر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحقيقة إلى أمته كما جاء لئن أشركت ليهبطن عملك. وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم معصوم عن الشرك وعن الكفر. ولكن جاء الخطاب ولكن هذا التنبيه قال إن أشركت ليهبطن عملك. لما كان هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف تكون غيره الذي يشرك بالله تبارك مع الله تبارك وتعالى. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى أحيانا الخطاب بالظاهر تكون متوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن مقصود زجر أمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والجواب الثاني قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أحيانا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إيمانه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إيمانهم شديد الحرص على ذلك كما جاء فلعلك باخع النفس. فلما كان حريصا على إيمانهم وجاء السؤال موجه من اليهود فتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الله بين هذه السؤال بتمامها وأجزائها وكيفياتها وأنه قادر على ذلك ولا يخفى عليه شيء لأنه هو الخالق لهذه الأشياء كلها. فبذلك فقالوا بمجرد هذا التمني الذي جاءت في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لأن مكانته عظيمة عند الله تبارك وتعالى ومهما يكون المكانة تكون الخطاب والإتاب حسب المكانة والرفعة الشان. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الأنبياء وإمام الأنبياء والمرسلين وإن الله تبارك وتعالى وعد به المقام المحمود وغير ذلك من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك قالوا جاء الخطاب لأجل ذلك كإن الله الذي أخبرك هذا من حكمته والذي أخفى عليك هذا أيضا من حكمته. فالرسول أنه أن يكون تابعا لما أظهره الله تبارك وتعالى الذي أخفاه الله تبارك وتعالى هذا أيضا من الحكم. كم من الأشياء الذي ما أظهر الله تعالى على الأنبياء والمرسلين حتى المغيبات الخمس إن الله ما أظهر عليه أحد وما اطلع عليه أحد إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وكما كتب بعض العلماء رحمهم الله تعالى لطيفة علمية على هذه الآية فقالوا أن ملكا من الملوك أنه رأى رؤيا ذكر بعضهم كأنه كان رشيد وقال بعضهم مظفر وقال بعضهم غير ذلك لأنه قصة تاريخية ولطيفة علمية فقط. قالوا أنه رأى رؤيا رأى إسرائيل يعني إسرافيل عليه السلام الملك الموكل على قبض الأرواح فسأله من أنت فقال أنا ملك الموت. فقال هل جئت لتقبض روحي فقال لا. فقال كم بقي من حياتي قالوا فأشار الملك يعني في رؤيته بأصابعه فأشار هكذا وذهب. فلما استيقظ الملك من نومه أنه تحير واضطرب شديد الاضطراب كما المراد من خمس هذا الله أعلم خمسة أيام خمسة شهور خمسة سنين لأنه أشار هكذا وذهب. فلما تحير فرجع إلى العلماء فسألهم أهكذا رأيت رؤيا وما تعبير هذا الرؤيا. قال بعضهم أضغاث أحلام وقال بعضهم من خمس سنوات وقال بعضهم غير ذلك من الأقوال ولكن ما اطمأن قلبه. أيضا اشتد اضطرابه فسأل عن الناس فأشاروه إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى قالوا فاسأل منه لأنه معروف بالعلم والذكاء. فراجع إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى وسأل عنه كيف المراد بهذا الرؤية الذي رأيت أنا هذا رؤيا ولكن أبروني تعبيرات ولكن لم يطمئن قلبي. فقال ليس فيها شيء أن الملك أشار إلى ذلك هذا سؤالك متى تكون قبض روحك كم باقي من أيام حياتك هذا من الخمس من المغيبات الخمس لا يعلمهن إلا الله فبذلك أنا كيف أخبرك. قال لأنها أشار إلى الخمس إلى المغيبات فقال هذا الخمس لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه، فبذلك كيف أنا أخبرك؟ أنا لا أعلم. فاطمأن قلبه بالجواب فقال نعم، لأنه جواب جاء ما شاء الله موافقا، وأنه استدل بالآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى كي لما تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما طلب كفار مكة عن النبي صلى الله عليه وسلم المعجزات لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو غير ذلك من المعجزات، اجعل لنا الصفا ذهبا وغيرها، وتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قادر على ذلك، ولكن حكمة الله تبارك وتعالى لما، لأن سنة الله جارية في عباده، كإذا أنهم اقترحوا اقتراحات وطلبوا معجزة وأوتوا معجزة حسب سؤالهم ثم لم يؤمنوا به إن الله استأصلهم وأهلكهم، وإن الله تبارك وتعالى ما أراد هلاك كفار قريش استئصالا بكمالها، لما لأنه في علمه منهم بعضهم الذين يؤمنون، ومنهم الذي أولادهم سيؤمن، ومنهم الذين يكونون ناصرين ومعاونين مخلصين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى، وبذلك هذا أيضا تحذير وتنبيه لأمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وأيضا جاء إنسان لا يسأل عن شيء كما جاء لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم، وأيضا السؤال الذي ليس فيها نفعا بالظاهر للخلق، حتى كثيرا في كتاب الله تعالى مثلا جاء وأوحينا إلى أم موسى، إن الله ما ذكر اسم أم موسى، لما لأن منافي الخلق لا يحتاج إلى اسم أم موسى عليه السلام، مقصود بيان قصة أم موسى عليه السلام. يا إذا والفتية إلى الكهف، ما ذكر الله تبارك وتعالى أسماءهم في كتابه، لما لأن مقصود بيان هذه القصة العجيبة الغريبة، كالفتية الذين بسبب التوحيد بسبب اعتقادهم وبسبب معارضتهم مع الكفار والمشركين أنهم هاجروا وأنهم تركوا البلدان وأبوا إلى الكهف، مقصود بيان هذا. وبذلك ما ذكر من أسمائهم، وبذلك كثيرا من الأشياء، إن الله تبارك وتعالى ذكر النجوم، إن الله تعالى ذكر الشمس والقمر، وذكر أنها زينة للسماء، وذكر أنها علامات، وذكر أنها سبب الاهتداء للخلق في البر والبحر، ولكن أما عن كيفياتها فلا علاقة لنا بها. فبذلك قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع أبواب الحج إلى أن قال باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة. حدثنا قتيبة قال أخبرنا حماد بن زيد عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحجة. وجاء أيضا في رواية الشيخين كان يلبي بالحج والعمرة جميعا، يقول لبيك عمرة وحجا. فبذلك كما قرأنا قبل ذلك ذهب بعض الأئمة رحمه الله تعالى ومنهم أبي حنيفة رحمه الله تعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، فبذلك عنده هو القران أفضل. لما قالوا لأن أفضل الأنبياء ما عمل لأنه ما حج إلا حجة واحدة، فبذلك الذي عمل به والذي أدى فلا شك في أفضليته. وأما عند الحنابلة عند إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى بذلك وقال لو ما سقت الهدي لأهللت. فبذلك هذا الاختلاف فقط في الأفضلية، لا شك في ذلك، وإلا حج ولو إنسان حج مفردا أو أنه حج متمتعا أو أنه حج قارنا فالحمد لله يسقط عنه فريضة الحج ويرزقه الله تبارك وتعالى الثواب المذكور في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء من حج لله فلم يرفس ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الاختلاف فقط في الأفضلية. قال وفي الباب أن عمر وعمران بن حسين فالباب يعني عمر يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وعمران بن حسين أخرجه مسلم. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث أنس حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا واختاره من أهل الكوفة وغيرهم كأن القرآن هذا هو القرآن وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في التمتع. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص آد الأشرة المبشرة والزهاق بن كيس أنه أيضا مشهور وأنه صحابي صغير وهما يذكران التمتع بالأمرة إلى الحج. فقال الزهاق بن كيس لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى يعني التمتع. فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي لا تقل هكذا. فقال الزهاق فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد نهى عن ذلك. فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه فبذلك نحن ناخذ بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ناخذ بنهي عمر بن الخطاب. ولكن قال العلماء نهي عمر بن الخطاب قال بعض معمول على التنزيه. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لما جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإحرام بمكة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كالذي لم يسك الهدي فأنه فليتهلل فليؤدي الأمرة فليتهلل. فقال يا رسول الله كم بقي علي من الحج فإذا أهللنا معناه أهل علينا كل شيء حتى نحن نذهب إلى النساء وإلى أزواجنا حتى يشتغل القلوب بأزواجنا. ثم بعد عدة أيام بعد ثلاثة أربعة أيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا أنه جاء في أربعة ذي الحجة في مكة المكرمة وما بقي كامل أربعة أيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو ما سقط الهدي لأهللت. فحمل عمر بن الخطاب كهذا الحكم بالتمتع كان خاصا في تلك السنة الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد ذلك فقال لا استدلالا بأتم الحج والأمرة لله وأيضا جاء تابعه بين الحج والأمرة فبذلك نهى عمر بن الخطاب. ولكن لما بلغ عنده بعد ذلك هذا كما كان النهي هذا خاصة في تلك السنة بل هذا حكم عام لجميع الأمة إلى يوم القيامة فرجع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن قوله بالنهي وإلا أنه نهى أولا حسب ما فهم عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسب ما فهم من كتاب الله تبارك وتعالى كأن يكون الحج والأمرة معا يعني إنسان إذا أحرم بالحج والأمرة لا يتحلل إلا بعد أداء النسكين فبذلك نهى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولكن لما بلغ عنده بعد ذلك الخبر قالوا رجع عن قوله حتى ثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا أدى الحج وتمتع وأيضا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأيضا من خلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وأما فرق بعض العلماء رحمهم الله قالوا لا شك إذا كان سائق الهدي قالوا في حقه قران أفضل وإذا لم يسك الهدي قالوا في حقه التمتع أفضل وبذلك. ولكن الحمد لله هذا الخلاف فقط في الأفضلية أما في الحقيقة فلا خلاف عند أحد بين الأئمة رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال أخبرنا أبي صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال عبد الله بن عمر حلال. فقال الشامي إن أباك قد نهى عنها وأنت تقول حلال. فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبي يتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أمزة استفهام مقدر امر ابي يتبعنا او امر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرجل بل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح. وايضا فيها كمال عبد الله بن عمر بمتابعه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كي حتى ولو جاء عنده قول من ابي ولكن قال احق الاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الله تعالى جعله اسوه وجعله قدوه، وان الله امرنا باتباع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ولكن كان نهي عمر على التنزيه او نهي عمر الى قبل ما بلغ عدم بلوغه الامر بالتمتع لبقائه الى يوم القيامه، لما بلغ عنده رجع قوله. والله تعالى اعلم وعلمه وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انت ربي لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا غياث اغثنا، يا غياث المستغيثين اغثنا. اللهم اغثنا ولا تجعلنا من القانتين. اللهم تقبل عنا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وتراويحنا وسحورنا وافطارنا وسائر عباداتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا ثمرات هذا الشهر الكريم. اللهم ارزقنا بركات ليله القدر برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ثبتنا على الايمان. اللهم ارزقنا اتباعا لكتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قد وقل من ذلك. اللهم لا تجعلنا مزغة للمازغين. اللهم لا تجعلنا أكلة للآكلين. اللهم لا تجعلنا فترة للقوم الظالمين. اللهم أكفنا شر الظالمين. اللهم أكفنا شر الحاسدين. اللهم أكفنا شر الساهرين. اللهم أكفنا شر الحاقدين. اللهم أكفنا شر شياطين الجن والإنس. اللهم أكفنا شر فسقة الجن والإنس. اللهم أكفنا شر كل شرير. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين. اللهم انصرهم نصرا مؤذرا مؤيدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.